أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لا نزال مع موسى، وما أكرمه الله به من إشادة وذكر في الخالدين منذ طفولته، بل منذ ولادته إلى أن أصبح نبيا كريما لله عز وجل. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، بعد أن كلم الله موسى وشرفاه أنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، فيها الصلاح والفلاح، فيها الدعوة لله ولتصديق رسالاته وكتبه. هكذا كان هذا الكتاب يوم نزوله ووقت وجود موسى وهارون، ثم بدلوه وغيروه وحرفوا فيه وغيروه من كتاب توحيد إلى كتاب شرك ووثنيا، فجعلوا لله شركاء وهم كل البشر، جعلوهم أبناء لله وقذفوا الأنبياء واتهموهم بالكبائر وجفلوا وقالوا عن الله ما لا يقولوه إلا كافر أرعن أحمق. وهكذا نسخ كتابهم، نسخت ديانتهم، وكانت قبل نسخها بالقرآن وبرسالة الإسلام قد نسخت وغيرت وبدلت. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. جاء موسى وأرسل بالكتاب إلى بني إسرائيل بعد القرون الماضية والأجيال السابقة، بعد قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم شعيب. جاء بعدما هلكوا وبادوا وأصبحوا ورقا وخبرا من الأخبار، لم يبقى لهم وجود، جاءوا من العدم وذهبوا للعدم إلى أن يبعثوا يوم العرض على الله يوم القيامة. موسى جاء بعدهم فلم يكن سابقا لهم ولم يكن وقتهم. وفسر بعض المفسرين الآية أن الأمم من قبل وأن الأنبياء من قبل موسى لم يشرع لهم القتال والجهاد، فإذا كفرت أمه وأشركت أمه بادرها الله بالعقوبة في الدنيا بأمر منه وعلى يده جل جلاله. فحين عصت أقوام نوح نوحا أفاض الله عليهم الماء فأغرقهم، وأهلك عادا بما أهلكهم به من الصيحة والفزعة، وأهلك قوم صالح كذلك، وأهلك قوم لوط بأن جعل عالي الأرض سافلها، وأهلك قوم فرعون بالغرق والضياع، إلى أن جاء موسى فشرع القتال والحرب، فلم تبقى الفتنة ولم يبقى العذاب ولم يبقى القضاء شاملا عاما لكل الأمة ممن كفر بالله وأشرك، ولكن الله تعالى شرع للمؤمنين أن يقاتلوا الكافرين ليذلوا على يدهم ويسحقوا على يدهم ويؤدبوا على يدهم. ومنذ عيسى موسى إلى هارون إلى عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رفع الخسف ورفع الصعق ورفع الغرق ورفع البلاء عامة على الأمم عامة، إلا ما كان من القتال وكان من الجهاد يكرم الله به المؤمنين، وهم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأولادهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. لكن مع ذلك قرية من القرى أيام موسى عندما تحايلوا على الصيد في يوم السبت فحصروا الحيتان ليوم الأحد وحجزوها وقد جاءت يوم السبت، فكان لهذا التحايل الذي صنعوه مسخوا قردة، وقالوا لم يحدث بعد ذلك أن كان شيء من هذا، وإنما الهلاك يكون على يد الأمم بعضها بعضا، يسلط الله قوما على قوم وأمة على أمة، قد يكون المسلمون وهو هذا الشأن هم المظفرون هم المنصورون، ولكن إذا بدلوا كذلك وغيروا كما صنع اليهود قبلهم وصنع النصارى قبلهم سلط الله عليهم شعوبا أخرى أذلوهم واستعبدوهم واستعمروهم كما نعيش منذ قرون، ولا يزيد الأمر إلا شدة، لأن المؤمنين زادوا كفرا وزادوا خلافا وزادوا عصيانا، وبقدر ما يزيدون يزيد الله عذابه ونقمته وتأديبه. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرى بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون جمع قرن، تطلق على المئة سنة وتطلق على الجيل، وهنا أطلقت على الأجيال، أطلقت على الأمم والشعوب ما بدا وما تلا، وإلى عصر موسى وما بعد عصر موسى، من أن الله أوقف عذابه الشامل للأمم واكتفى بأن أمرهم بالجهاد يقاتل المسلمون الكافرين. أرسل موسى بصائر، أرسله بالتوراة والكتاب بصائر للناس، جمع بصيرة للتبصر للتنور للوعي للإدراك للإيمان عن بصيرة، وذلك لناس بني إسرائيل بصائر للناس وهدى ليهتدوا بذلك، حال كون التوراة حال كون الكتاب المنزل على موسى بصائر تبصرة للناس وإنارة لظلماتهم وزوالا لما هم فيه من ظلمة بعضها فوق بعض، ثم هو هداية يهديهم من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد، ورحمة لمن آمن به ورحمة ومغفرة ودخولا للجنان وقبول توبة، والإيمان والإسلام يجب ما قبله لعلهم يتذكرون. أرسل الله موسى بالتوراة ليتبصر بها بنو إسرائيل ويخرجوا من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، أرسله هداية ليتركوا الضلال إلى الهدى، ثم رحمة لمن آمن به صنع ذلك بهم لعلهم يتذكرون لعلهم يعون لعلهم يفكرون لعلهم يقولون يوما ربي الله، فيدعو الكفر والظلام والضلال إلى الإيمان والهداية والنور. قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. هذا من ظواهر المعجزات التي أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام ينص عليها الله في كتابه ليعيها الشاك والمرتاب والمتردد وليزداد بها المؤمن إيمانا وإيقانا وثباتا في الله وفي دين الله. ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. يا محمد لم تكن حاضرا في الجانب الغربي جانب الطور جانب الشجرة والبقعة المقدسة المباركة التي نادى فيها الرب جل جلاله عبده موسى فكلمه وشرفه وأرسله. أنت لم تكن حاضرا ولم تكن من الشاهدين لم تكن من الحاضرين ومع ذلك أنت الآن علمت ذلك كما لو كنت شاهدا وحاضرا. أمتك لم تكن أمة قارئة كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم ينزل على أمتك وشعبك قبلك نبي ولا كتاب وأنت ذا تتكلم بالحقائق تتحدث عن الأنبياء السابقين منذ آدم إلى نوح إلى موسى وعيسى بما كانوا عليه من حقائق وبما عاشوا عليه من واقع وتتحدث عن الدنيا منذ كانت وإلى أن وصلت إليه وإلى ما بعدك وإلى يوم القيامة. هل كنت حاضرا هذا؟ هل كنت مع موسى؟ هل كنت لم تخلق بعد؟ بينك وبينه الآلاف من السنين. أين كنت إذن؟ وكيف تكلمت بذلك؟ ما هو إلا الوحي؟ ما هو إلا إنباء الله وإخبار الله والحقائق التي الله جل جلاله رفع فيها النزاع والخلاف بين فرق بني إسرائيل يهودا ونصارى وعلمك هذه الحقائق لتعلمها أنت ولتعلمها لهم ولغيرهم. ألا يكفي الكافرين من العرب والعجم من السابقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يأتي بعده وإلى يوم القيامة أن يروا هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وقد قام وقد أقام بين قومه 40 سنة لا يعرف قراءة ولا كتابة وإذا به فجأة وبين ساعة وضحاها يأتيه الوحي في غار حراء وإذا به ينطق بالحكمة وإذا به يقول الحقائق وإذا به يقول من العلوم ما لم يعلمها سابق ولا لاحق. من أين ذاك؟ أعلمه الناس كما زعم بعض الكافرين قديما وحديثا زعموا حدادا كان في مكة لا يكاد يبين نطقا ولا كتابا هو الذي علم وهو لا يكاد يبين بالعربية ونبينا لا يعرف سواها وهذا الحداد ما عسى أن يعرف أو يعلم هو جاهل ولا يكاد يعلم يوما فضلا عن أمسه وعن مستقبله. وهذا الذي أتى به أتى به من المعارف والحقائق ما فرض على الناس الإيمان به لمن أصلح الله قلبه وغسله من الشرك والظلمات ومن الكفر والعناد على الكفر. وفي عصرنا هذا كتب أحد الفرنسيين كتابا أقام مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل قال كل ما جاء في التوراة وقد حرفت وفي الإنجيل وقد حرف وهو نصراني ولا يزال نصرانيا. كل ما أتى به هذان الكتابان التوراة والإنجيل يخالف الحقائق يخالف العلوم يخالف الواقع إلا القرآن، فما نطق القرآن بشيء عن السماوات، عن الأرض، عن أنباء الأنبياء السابقين، عن الأديان السابقة إلا وهو حق وصدق، أيدته الكتب السابقة، وأيده العلم الحديث، وأيدته الحفريات على الآثار التي اكتشف بها الكثير مما كان يجهل الناس. وهكذا الله جل جلاله يلفت أنظار العقلاء، أنظار الذين يبحثون عن الحقائق ليعيشوا مع الحق والواقع، لا يعيشون مع الأوهام ومع الأكاذيب والأباطل والأضاليل. فكر يوما أيها المشرك، أيها الكافر، من أين لمحمد العربي الأمي هذه العلوم والحقائق وهذا القصص عن موسى منذ الولادة إلى النهاية، وهو لم يكن شاهدا ولم يكن حاضرا، وهو ما يلفت إليه القرآن أذهان الناس وعقولهم. فقال: وما كنت بجانب الغربي، لم تكن بجانب جهة الغربية من الشجرة المباركة في البقعة المقدسة عندما أوحى الله إلى موسى ما أوحى وكلمه بما كلمه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، إذ قضى الله جل جلاله الأمر، الرسالة، النبوة، الهداية، التكليف منه جل جلاله إلى موسى، وهو الأمر الذي يشار إليه بالأمر. لم تكن حاضرا إذ ذاك، ومن أين لك هذا لولا أن الله أكرمك بالوحي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما كما الفضل على أتباعه والمؤمنين به وبجميع ما جاء به، ففضل الله عليه وعلى أتباعه عظيم. وما كنت من الشاهدين، لم تكن بجانب الغربي، ولم تكن مع موسى عندما كلمه الله، ولم تكن من الحاضرين في عصره المشاهدين لحياته، كيف ولد وكيف قذف في اليم وكيف أخذ لفرعون وكيف كبر وكيف قتل الفرعوني وكيف خرج من مصر وكيف بقي في مدين إلى أن تزوج وأصبح زوجا وأبا وأبا، كيف وقد ترك بعد ذلك إلى أن كلم بالوحي إلى أن عاد للمصر. من أين لك كل هذه الحقائق لولا إنعام الله عليك بالوحي وبالعلم وبما علمك به؟ قال تعالى: ولكن أنشأنا قرونا ولا عليهم العمر، يقول جل جلاله: ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. الكلام مع اليهود والنصارى أولا، ثم مع الكفار عموما، من كفار مكة والجزيرة إلى كفار الأرض بكل مللهم وأجناسهم ونحلهم. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، ولكن الله بعد موسى والتوراة أنشأ وخلق وجعل وصنع قرونا، أجيالا، شعوبا وأمما أخرى، قرونا طويلة، المئات والآلاف من السنين، فتطاول عليهم العمر. طال على التوراة وعلى أهل الكتاب نصارى ويهودا، وعلى المشركين الذين لم يؤمنوا بكتاب قبل ولم يرسل إليهم نبي ولا كتاب، طال عليهم العمر وطال الزمن من قبل ومن بعد، إلى أن نسوا الكتاب فحرفوه وبدلوه، إلى أن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتسافدوا تسافد البهائم في الشوارع، قوي يأكل ضعيفا، غني يأخذ فقيرا، متجبر طاغ يستعبد الخلق والبشر لسنوات يعيشها لا يدري هي شهور أو أيام أو سنوات، ثم بعد ذلك يصرع مع الصرعى ويموت مع الأموات، ويقدم الحساب يوم القيامة على الله وفي القبر قبل ذلك. ولكنها أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما يعني ومعناه لكن هؤلاء بدلوا، هؤلاء غيروا، هؤلاء أنكروا أن يكون النبي ذكر في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وعلى آله، فأبوا إلا الكفران والجحود، كما كفروا بعد ذلك بشريعتهم فغيروها وحرفوها وبدلوها، غيروا كتب الله ورسالات الله، حتى إذا جاءهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم مبينا لهم الحقائق مصححا لهم الوقائع والأحداث، وإذا بهم يأبون إلا العناد وإلا الجحود والكفران وإلا التألب والتواطؤ والتآمر على هذا الدين الجديد وعلى نبيه المرسل إليه صلوات الله وسلامه عليه. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، كما لم تحضر موسى والله يكلمه، كما لم تكن وقت الأمر عندما قضى الله به ونفذ أمره به وجعل موسى نبيا رسولا إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ليسلم موسى أقوامه من بني إسرائيل، كذلك لم تكن بين قوم شعيب، لم تكن مقيما ثاويا مقيما، لم تكن مقيما بينهم فتعلم عنهم وتدرك حالهم وتعرف أخبارهم بنفسك، تتلو عليهم آياتنا، لم تكن نبيا إذ ذاك ولا معلما إذ ذاك، ولم يظهر شبحك بعد، ولكن ذكرك ولكن اسمك سبقك، فذكرت في توراة موسى وذكرت في إنجيل عيسى، وبشرت بك الخلائق من قبل جيل بعد جيل ودين بعد دين وقرن بعد قرن، ولكن هؤلاء أبوا إلا التغيير وإلا التبديل وإلا الانحراف. وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي وما علمناك وأخبرناك من قصص شعيب ومن قبله ومن بعده، لم تكن بينهم ولا حاضرا لهم ولا تلوت عليهم كتابك، لم تكن بعد ولم يكن كتابك ولم تكن رسالتك. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، وما كنا مرسلين، ولكننا بعد ذلك شرفناك ورفعنا ذكرك وقرناه باسمنا في الشهادتين وفي الإقامة وفي مفاتيح الإسلام، لا يتم إسلام إلا بالإيمان بالله الواحد وبنبيه محمد خاتم الأنبياء، لا تتم شهادة لدخول الإسلام إلا بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يتم أذان ولا تتم إقامة إلا إذا قرن اسم محمد نبيه وعبده بسم الله خالقه ومرسله صلى الله عليه وتعالى ربنا وعز. ولكننا كنا مرسلين، أي ولكننا أنت جئت بهذه الأخبار ولم تكن حاضرا، ولكننا أرسلناك فعلمناك وهديناك وأنزلنا عليك القرآن خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها والمتحكم فيها والمبين لحقائقها والمزيف لأباطلها، فعند ذاك تكلمت بالحق والصدق، تكلمت بالوحي من الله، فكان كلامك عن الله، سواء القرآن وهو كلام الله باللفظ والمعنى أو السنة التي هي بيان وتفسير وشرح للكتاب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام قوله شرع وفعله شرع وإقراره شرع في الغضب والرضا في السفر والحضر. ولذلك عندما كان يكتب ابن عمرو بن العاص كلما يسمع النبي يقول الكف يوما وقالت له بعض الجالة من ضعاف الإيمان: أتكتب عن رسول الله كل شيء وهو بشر يغضب ويرضى؟ فكف. فسأله النبي لمذاك فقال: قال لي فلان وفلان من قريش. قال: اكتب، والله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. لا هوى له صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا الوحي والحق والدعوة إلى الله، ولا يجد لنفسه كيانا ولا وجودا، بل يتسامح فيما يتعلق بشخصه إلا إذا انتهكت محارم الله، وإذا هو الأسد الهصور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكننا كنا مرسلين، قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. كذلك كما لم تكن مع موسى عندما جاء يبحث ما هي النار هذه التي رآها، وهو لا يريد منها إلا جذوة ولا يريد منها إلا خبرا من أي أحد من الناس يهديه الطريق ويعرفه كيف يذهب في مسالك الأرض، كما لم تكن عندما نودي من الشجرة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وما كنت بجانب الطور، لم تكن بجانب الطور إذ نادينا، إذ قلنا يا موسى، إذ ناديناه، إذ كلمناه، إذ أوحينا إليه، ومع ذلك علمت ما لم يعلم غيره ممن مضى أو حضر، ومن باب أولى ممن يأتي، إذ لا نبي بعده ولا رسول. وهذه تأكيد للأولى. وما كنت بجانب الغربي، بالجانب الغربي من الشجرة المباركة من البقعة المقدسة، كما لم تكن بجانب الطور وجبل سيناء عندما نادى الله موسى وكلمه وقال إني أنا الله رب العالمين. ومع ذلك علمت ذلك وتحققت بذلك وأمرت بمعرفة ذلك لتعرف به الناس وتصحح أغاليقهم التي حرفوها والتي أتوا بها منحرفة في التوراة والإنجيل والزبور. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربي. رحمة ماذا؟ رحمة مفعول مطلق، ولكن رحمك الله رحمة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. رحمة أرسلناك، بعثناك نذيرا لقوم لا يعرفون قبل نذيرا، ولم ينزل عليهم رسول، ولم يبعث إليهم هاد، ولم يرسل إليهم كتاب، جئتهم على قدر يا محمد صلى الله عليك وعلى آله. فرحمه الله وأكرمه بالوحي وبالرسالة وبختم الأنبياء والرسل، وأرسل لقوم ابتداء، وإلا فهو قد أرسل لكل الخلق ولكل البشر. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أرسلت إلى الأبيض والأحمر، لو عاش موسى لما وسعه إلا اتباعي، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وليس هذا موضع نزاع من أحد. ومن هنا كانت القاديانية وكل ملة وفرقة تزعم أن لها نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم هي أديان كاذبة، أديان باطلة، معتقد ذلك كافر، فإن كان قبل مسلما فقد ارتد، فإما أن يعاود الإسلام وإما أن يقتل بسيف الإسلام. ولكن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مراحل، فقيل له: أولا أنذر عشيرتك الأقربين، فأنذر عشيرته الأقربين وأخذ ينادي: يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا فلان يا فلانة. إني نذير من الله إليكم بين يدي عذاب أليم. ثم بعد ذلك دعا الأبيض والأسود، دعا المشرك واليهودي والنصراني، دعا كفرة الأرض جميعا بكل أشكالها، من كان في الأصل صاحب كتاب ثم أشرك وحرف وبدل، ومن لم يكن له كتاب أو كان يؤمن بخزعبلات من الاعتقاد في الحجارة وفي البشر، بعضهم يعبد ماركس وبعضهم يعبد اليهود وبعضهم يعبد الشيطان وبعضهم يعبد الأحجار وبعضهم يعبد وبعضهم، وكل هؤلاء كفرة المشركون كلهم، إما أن يدخلوا الإسلام وإلا فالإسلام له معهم حساب ومقام، وله أن يجاهدهم، بل يجب علي أن يجاهدهم حتى يؤمنوا، ومن لم يفعل يؤدي الجزية عن يد وهو صاغر. ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، لتنذر وتدعو قوما لم يرسل لهم قبلك نذير رسول وهم العرب. هكذا كانت الرسالة في الشهور الأولى، ثم عمت، ثم شملت الشرقية والغربي، شملت الكتابية والوثني، شملت المشارق والمغارب وجميع أمم الدنيا. إذ قال الله لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لعلهم يتذكرون. ولكن رحمة من ربك أرسلك نذيرا إلى العرب الذين لم يرسل لهم قبلك نذير ولا رسول ولا كتاب لعلهم يتذكرون، يذكرون أن هذه نعمة من الله لم يكد ينعم بها على أحد قبلهم، إذ الأديان قبلهم كانت قومية خاصة بالأقوام. أما الرسالة التي أرسل بها نبينا صلى الله عليه وسلم فهي رسالة شاملة عامة تعم كل الكون، الجن والإنس. قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا، أين جوابها؟ أي لولا أننا لم يسبق أن أرسلنا للعرب رسولا وللعرب نذيرا نتيجة ما قدمت أيديهم من معاص وذنوب وشرك وكفر وظلم، لعاجلناهم بالعقوبة. هذا هو الجواب المفهوم من سياق الكلام. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لولا أن يصيب العرب ممن لم ينذروا قبل برسالة أو هداية، لولا أن تصيبهم مصيبة بلية كارثة بما يجعلهم مثلا كمثل السابقين من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم هود. لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، وذكرت الأيدي لأن أغلب ما يكون من الظلم والطغيان والجبروت باليد، ولا مفهوم لذلك بما قدمت أيديهم بما قدمت أنفسهم نطقا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو ظلما وتجبرا عقيدة أو عملا بالجوارح. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيعاجلوا بالعقوبة فيصيحوا ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. يا ربنا عجلت العقوبة في شيء نجهله ولا نعلمه، كيف نعبدك، كيف ندين لك، من الذي يعلمنا؟ لم ترسل لنا نبيا، ولله الحجة البالغة، وما أرسل الرسل مبشرين ومنذرين إلا لتكون الحجة له على البشر. وقد قال ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. هلا يا ربنا، هذا لو الله عجل بالعقوبة، ولكنه لم يفعل لتبقى الحجة له جل جلاله، ولكي لا يقولوا هذا ويعتذروا به. فإذا عوقبوا فيقولون: هلا يا ربنا أرسلت لنا رسولا كما أرسلته للأمم السابقة والقرون الماضية، هلا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، كتابك، ما أنزل منك عليه وما بلغنا إياه، فنكون من المؤمنين، من المؤمنين بك ربا واحدا، ومن المؤمنين بمن ترسله نذيرا وبشيرا، نبيا ورسولا خاتما. ومن أجل ذلك الله رحم من لم يرسل لهم، من لم يرسل لهم منذرين، أنبياء هداة، لم يعذبهم ولم يعاقبهم حتى أرسل الرسل، حتى إذا سئل الميت في القبر من قبل الملكين أنكر ونكير: من ربك؟ من نبيك؟ لا يستطيع أن يقول: لا أعلم. فإذا قال: لا أعلم، يقول له الملكان: ألم يأتك رسول؟ فيقول: سمعت هذا وبلغني هذا، إذاك تقوم الحجة عليه، فيعذب العذاب النكر في وجوه مكتهرة، في وجوه تنفر منها النفور، ويدخلون فيه ما بيدهم من مراصد الحديد إلى أن أصبح في تخوم الأرض، إلى الأرض السابعة، ثم يخرجونه بكلاليب، وهكذا يعذب إلى يوم العرض على الله، تعذب روحه. قال تعالى: فلما جاءهم الحق، فلما جاءهم الحق، الله جل جلاله أرسل لهم ما طلبوا من أنبياء، أرسل لهم آخر الأنبياء، النبي الخاتم الشامل العام، أرسله لهم بشيرا، وأرسله لهم نذيرا. فلما جاءهم الحق من عندنا، قالوا لولا أوتي مثل، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا، قالوا ساحران تظاهرا، قراءتان سبعيتان متواتران، وقالوا إنا بكل كافرون. الله أرسل لهم ما طلبوا وما تمنوا وما قالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا. فلما جاءهم الحق من عندنا، لما جاء الحق، والحق هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي وهو حق وجاء بالحق وأرسل من قبل الحق، لما جاءهم الحق من عند الله، جاء الحق مرسلا مكلفا نبيا مبعوثا من قبل الحق، من قبل الله جل جلاله. اخذوا يعترضون ويصرون على الكفر، قالوا: لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، لما لم يأتي محمد بالمعجزات كما اتى بها موسى، لما لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة كما انزلت التوراة على موسى جملة واحدة، لما لم يأتي بمعجزات العصا، ولم يأتي بمعجزة اليد، ولم يفعل ما فعل موسى، وإذا بالقوم متنطعون معاندون لا يريدون إيمانا، وإنما يريدون الجدل، ويريدون الحجاج بالباطل، ويريدون العداء، يريدون العناد والدوام على الكفر. فقال لهم ربنا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ الآن يقولون: موسى، هل آمنوا بموسى نبيا من قبل؟ وكيف الآية قبل إتمامها؟ عرب مكة بل عرب الجزيرة لا يعرفون عن اليهودية والنصرانية شيء، وأنبياء بني إسرائيل لم يرسلوا إليهم ولكن أرسلوا إلى بني إسرائيل. ولكن عندما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البطاح المقدسة وفي هذه الجبال الحرام أرسلوا ليهود المدينة، ولم يكن بمكة يهود ولا نصارى، فقالوا أبلغكم ما يزعم هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال فما هذا الذي أتى به؟ فقالوا نعم، قرأنا في التوراة وقرأنا في الإنجيل أنه سيبعث نبي يكون آخر الأنبياء لآخر الزمان. عندما سمعوا ذلك وإذا بهم ماذا قالوا؟ لماذا؟ وقالوا ما قالوه لهم بأن موسى نزل كتاب عليه وكان وكان، فأخذوا يقولون جاءنا محمد بغير ما جاء به موسى، لم يأتي بمعجزة كمعجزة موسى. فقال الله لهم أولم يكفروا بموسى من قبل؟ ما أوتيه موسى من التوراة هل آمنوا بها؟ كيف لم يتذكروا الإيمان بالتوراة إلا الآن؟ وإذا بهم يقولون قالوا سحران تظاهرا، سحر التوراة وسحر القرآن، واعتبروا جواب اليهود تواطؤ وتعاون مع النبي ورسالته عليه الصلاة والسلام. وكان اليهود قبل هجرة النبي للمدينة عليه الصلاة والسلام حيث كانوا متوافرين وكانوا كثرة متضافرين، وكانت لهم السيادة العلمية على الأوس والخزرج من المدينة. فرحوا بمبعثه وكانوا يظنون أنه لا يطلبهم أن يؤمنوا به، إنما جاء لمن لا كتاب له ولم يرسل له نبي من قبل. وقالوا سنتعاون معه على احتلال الجزيرة وامتلاك العالم. وإذا بهم عاشوا سخفاء وفهموا سخفاء إلى أن سبقه الحق وبداهم الحق فطردهم وألزمهم بالإيمان، فما آمن منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما لا يكاد يعد إلا على الأصابع. فعندما قال اليهود لقريش ذلك قالوا سحران تظاهرا، القرآن سحر والتوراة سحر، والقراءة التي فيها ساحران تظاهرا وهي قراءة نافع، أي الساحر موسى كما قال عنه الكفر من الفراعنة من الأقباط، ومحمد ساحر كما كذبوهم وزعموا، وحاشا نبينا وموسى من كل ذلك. قالوا ساحران تظاهرا تعاونا، كان بعضه ظاهرا لبعض مساعدا لبعض مؤيدا لبعض مؤازرا لبعض، قالوا سحران تظاهرا، ثم زادوا فأسروا وقالوا إنا بكل كافرون، بالتوراة والقرآن، بموسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. زعمهم وطلبهم لما لا يكون محمد عنده من المعجزات ما عند موسى، هذا قول سخيف من عقول سخيفة، وإلا فقد أتى نبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما تجاوز وسبق كل الأنبياء السابقين، ما من معجزة أتوا بها إلا وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بمثلها وزيادة وبأكثر منها صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حدثه الدواب وحدثه الحيوانات، وشكت إليه الجمال وشكى إليه الذيب، وحن لفراقه الخشب وهو جامد يابس عندما ترك المنبر الذي كان يخطب عليه في المسجد النبوي، وكثر القليل في يده بما لم يكن يكفي شخصين أو ثلاثة، فكفى الجيش بما فيه من عشرات المئات، ونصره الله على عدوه نصرا عزيزا مؤزرا. وماذا عسى أن يكون أتى به موسى؟ لم يذكر من معجزات موسى إلا العصا واليد، أما نبينا عليه الصلاة والسلام خصصت الكتب بالمعجزات بمعجزاته وخصائصه. ولقد كتب الإمام السيوطي رحمه الله كتاب الخصائص فتجاوز بها 200 خصيصة كلها مما اختص به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهل أتى نبي قبل موسى أو بعده بالمعجزات الخالدة التالدة التي لم تؤت لأحد قبل، وهي الخروج إلى السماء وهي الإسراء إلى بيت المقدس سماء سماء إلى السدرة المنتهى إلى أن كان قاب قوسين أو أدنى، ثم صلى بأرواح جميع الأنبياء فكان ذلك إشارة لأنه إمامهم وكبيرهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. هل تحدث موسى وكتابه من العلوم والمعارف والحقائق الكونية والحقائق الشرعية والحقائق الحكمية بما تحدث به القرآن الكريم وقد أنزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ ولكن العناد ولكن صعود الراني على القلب ولكن الخذلان من الله ترك هؤلاء يقولون ذلك على أن هذا الذي قالوا، وهذا غلط تجده دائما عند أكثر المفسرين يقولون قال كفار مكة.